بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: حكمة النسخ. من المعلوم أن الله عز وجل حكيم في خلقه وأمره، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، ومن صفاته سبحانه وتعالى الحكمة والحكم. والله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه سواء كان في الغاية أو الصورة، وحكيم أيضا في شرعه. فالله عز وجل لا يشرع إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، فهو سبحانه وتعالى منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال: ما خلقناهما إلا بالحق. فالله عز وجل حكيم، ولذلك للنسخ حكم. كون الله عز وجل شرع شيئا ثم نسخه إلى غير بدل، أو نسخه إلى بدل أثقل، أو إلى بدل أخف، أو إلى بدل مساو، الله عز وجل حكيم في ذلك كله. فإنه يشرع لعباده ما يكون فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله لطيف بعباده، الله عز وجل حكيم ولطيف ورحيم، ولذلك ربوبيته مبنية على الرحمة، وألوهيته مبنية على الرحمة. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل رحيم لطيف حكيم فيما يجري على العباد مما يحبون ومما يكرهون، هذا في أقداره. والله عز وجل في شرعه لطيف بعباده ورحيم بهم. ما شرع الله عز وجل لهم إلا ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. لو نظرنا إلى أركان الإسلام، لو نظرنا إلى الأوامر والنواهي والعقوبات الشرعية، لوجد الإنسان في ذلك الخير الكثير. ولكن العصاة والبعيدون عن الله عز وجل أعداء لأنفسهم. الله عز وجل شرع على سبيل المثال الصلوات الخمس لما فيها من منفعة العباد، تكفير الذنوب والخطايا، صلاح ظواهرهم وبواطنهم، سبب لرضا الله عنهم، مجلبة لأرزاقهم، سبب للراحة والطمأنينة والسعادة والخير والفلاح. الله عز وجل لما ذكر صفات المؤمنين المفلحين قال: قد أفلح المؤمنون، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة على صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم الأوصاف بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ الله عز وجل علامات المفلحين بالصلاة، وختمها الله عز وجل بالصلاة. وكم من الناس فربما يكون كحمار أهله، لا يدري لما ربطوه ولا لما تركوه، ولا يعلم الحكمة التي لأجلها خلقه الله عز وجل. كالبهيمة أكل وشرب ونكاح فقط، والله عز وجل خلقه لما هو أعظم من ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله الخلق وتكفل بأرزاقهم، وكتب الله عز وجل آجالهم، لا يتغير ذلك. ما كتبه الله للعبد من رزق لا يتغير لا برخص ولا بغلاء، لا في وقت حرب ولا في وقت سلم، لا في وقت شدة ولا في وقت رخاء. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن هناك أسباب يزيد الله عز وجل بها العبد من الرزق والخير، من البر والصلة والمعروف والإحسان والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه البر والخير. فالله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمنفق في وجوه البر والخير والإحسان موعود بأن يخلف الله عز وجل عليه، والممسك متوعد بالتلف. كم من أناس في مثل هذه الأيام، الناس اليوم في بلبل لا أول لا ولا آخر، كانوا أناس فقط فرحين بارتفاع الصف، اليوم أناس في غاية الحزن بانخفاض الصف بانخفاض الصرف. فكم من أناس سحبوا من الأسواق ومن أيدي الناس الدولار والسعودي والعملة الصعبة وجمعوها وخزنوها وأخذوا يحسبون ويعدون كم معهم من ملايين وأضعاف، ابتلاهم الله عز وجل نزل الصرف. اليوم أخ من الأخوة يقول لي، يعني هذا أخ من أخواننا الطيبين، يقول خسارته فقط في صفقة واحدة 100,000 سعودي. قال واحد آخر خسارته مليار يمني، واحد ثاني يكلمني اليوم يقول خسر 100,000 دولار في صفقة واحدة. المهم عجائب وغرائب ويعني أشياء، فسبحان الله سبحان الله، رزاق العباد بيده، الله عز وجل يخفض ولا يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له سعر لنا قال: إن الله المسعر القابض الباسط، إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة، ولا يطالبني أحد بمظلمة. هؤلاء الذين حزنوا الآن، إيش ما حزنوا عندما تضرر المساكين، وعندما تضرر الفقراء والعامل والموظف الذي له دخل محدود، الذي له دخل محدود فرحوا، لكن اليوم يحزن وحده. المهم أن أناس يعني على كل حال صاحب الدخل محدود والموظف فهو الآن يعني خفف عنه وسري عنه بخلاف غيره. فلذلك المؤمن واحد من الأخوة عام، واليوم من هؤلاء التجار الذي خسر 100,000 دولار بصفقة واحدة، قال: والله إني ما أبالي، وأني يعني أعرف أن الرزق بيد الله فلا في شيء. قال: يأتي من يأتي من الناس يقول لي تضحك؟ قال: أقول له ليش أضحك، الرزق بيد الله ولا شيء. هكذا ينبغي للإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى ويسلم ويعلم أن الأرزاق بيد الله، والذي يبسط الرزق لمن يشاء والذي يمنع من يشاء هو الله وحده لا شريك له. وما ليس بالذكاء، ما تقول كان عندي لو صرفته، كان عندي لو اشتريته، كان عندي، هذا أمر كتبه الله وقدره الله. كم من أناس أذكياء متابعوا مع ذلك وقعوا في أضر ما يكون، وكم من أناس ففي غاية من السهولة. كم من أناس من قبل كنا نقول لهم قبل شهور، قالوا كثير من التجار يقول لأصحاب الديون سددوا إلا حولناه دولار ولا بسعودي. يا ناس هذا حرام، ما يجوز. قالوا أبدا، فإن الأسعار مرتفعة، وألزموا بعض الناس بالتحويل، حولوها إلى العملة الصعبة وكانت الدين بالريالين. الآن لما انخفض ضحك أولئك الذين عليهم الديون من أرجلهم ما أظل من أفواههم واستراحوا، وتضرر أولئك الذين احتالوا عليهم وظلموهم، تضرر أولئك، لأن هذا الآن قال سجل هنا نزل أدنى ما يكون وارتفع الثاني على ما يكون. فسبحان الله الذي بيده القسط وبيده الخير، والذي يعطي من يشاء بغير حساب. وإن عافاك الله في دينك أنت بخير، ما عليك. أنت إذا كنت محافظ على الصلوات الخمس، على توحيد، على بر، على إحسان، معك شيء من القرآن، معك شيء من ذكر الله عز وجل، أنت على خير. لن تموت حتى تستكمل ما كتب الله لك من الرزق. ارتفعت ولا انخفضت؟ فغابت ولا اتسعت؟ في سن ولا في حرب؟ ما عليك، أنت قريب من الله، لا تبالي، لا تخف. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي ينبغي أن يخاف المتلاعب، الذي يمكر، والذي يخادع الله ويخادع المؤمنين. يصلي متى شاء، يترك الصلاة متى شاء، يصلي في أحوال، يترك الصلاة في أحوال، يستقيم في أحوال، يقلب، يغير في أحوال. له ألف وجه بعدما ضاع وجهه فلم ندري منها أي وجه مصدقه. هذا الذي يخاف عليه، لأن الله يمكر به ويعاقبه. خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من تخادع؟ لكن المستقيم على دين الله، محافظ على الصلاة، محافظ على توحيده وعلى طاعته لله عز وجل، ما يبالي ولا يخاف، هو عبد لله ولن يضيعه الله عز وجل أبدا. طيب، يقول هنا للنفس حكم متعددة. يكفي أن الإنسان يتعظ ويعتبر، هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله تجعل المؤمن يتعظ ويعتبر ويزداد لله عز وجل حمدا وشكرا. إن شاء الله ما رجع حتى من الريال بريال، المهم أنها أن تستقر أحوال الناس، تنزل أسعار فيرتاح الناس. فالأرباب بيد الله، الله عز وجل هو الذي يضع ويخرج. ومن صالح الناس مثل هذا أن يعني أنا واحد في المئة يعني باع ب400 ألف والصرف 100 ألف. يقول لي اليوم كم؟ طيب، قال للنفس حكم متعددة منها: أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، فالله أرحم بالعباد من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، ويشرع لهم ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. قال ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. تجد الإنسان أن الصوم لم يشرع إلا في المدينة، الجهاد لم يشرع إلا في المدينة، الحج لم يفرض إلا في المدينة، كل هذه الصلاة الصوم والزكاة والحج والجهاد لم يفرض إلا في المدينة. وإن قيل إن الصلاة، أما الصلاة فقد فرضت في مكة، وقيل إن أصل الزكاة كذلك أيضا فرض في مكة، لكن المقادير كان في المدينة. فرض الصوم لم يكن إلا في المدينة، ومقادير الزكاة لم يكن إلا في المدينة، الحج لم يفرض إلا في المدينة، الجهاد كذلك. وأشياء كثيرة حرمت بالتدريج كالخمر، حرم بعد غزوة أحد، وهكذا أيضا أشياء أخرى. فالله عز وجل يقدر لعباده ما يصلحه وينفعه. قال ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. يرضى، هو عبد لله، أينما وجهه الله توجه، أينما وجهه الله توجه، حلال سمعنا وأطعنا، حرام سمعنا وأطعنا، هذا لا يجوز لك سمعنا وأطعنا. ما يقول كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، وإنما يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، يسلم. وهذا هو المؤمن. لذلك لما تحول في القبلة قال اليهود من جرى مجراهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سماهم الله سفهاء، فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النفس إلى أخف، هل يشكر الإنسان ربه عز وجل؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله عز وجل يبتلي العباد، من شكر أقر الله له النعمة وزادهم فضلا، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيبتلي الله العباد، هذه نعمة تخفيف من الله عز وجل والتيسير، من يقوم بالشكر فيثيبه الله عز وجل ويأجره، ومن لا يشكر فيحرم ذلك الخير والأجر. قال اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسق إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسق إلى أسقل. فهو عبد لله، إن ابتلي صبر، وإذا أنعم الله عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث كما قال ابن القيم رحمه الله عنوان سعادة العبد، إذا ابتلاه الله صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد الصلوات الخمس، كما علم معاذ رضي الله عنه، كما عند أبي داود وغيره. فيا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب القبر والنار.